بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السديحي. هدى بهديه وهدى بهداه. إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا جميعا نحن وأنتم والمسلمين يوم القيامة في مستقر رحمته ودار مقامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوة الإيمان، نحن الليلة نستضيف علما من أعظم أعلام الدعوة إلى الله، نستضيف فارسا من أعظم فرسان منابر الإسلام، نستضيف فارسا من أعظم فرسان الإسلام في ظل التاريخ على مر العصور وكر الدهور، طود شامخ وطود شامخ وجبل راسخ، الشيخ بحق أحق أن يقال فيه أنه راية حق تعجز به، الشيخ حفظه الله ورعاه راية حق تعجز قوى البغي عن إنزالها، شهاب وضاء وقاد لا تستطيع خفافيش ولا ميتفاء، صوت حق لا يمكن لأهل الباطل أن يسكتوا، من أين وكيف وأنى لهم أن يسكتوا صوتا أنطقه الله أو يغمدوا سيفا سله الله على أهل البغي والفساد في الأرض. لعمري إن نبرات إن صوت الشيخ ليس مجرد نبرات تسمعها الآذان، بل نبضات إيمان تمتزج بالقلب والروح والمشاعر والأحاسيس. أنا هنا لا أعرف بالشيخ فهو غني عن التعريف، لكنني أتشرف بذكر بعض خصاله النبيلة وصفاته الغفيرة الجمة الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي لنا عنه أنه قال: أمرت أن أنزل الناس منازلهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره. فالشيخ حفظه الله ورعاه منذ عرفناه عرفناه ثابتا على الحق، ثابتا على المبدأ، يصول ويجول، لا يخاف في الله لومة لائم. إن مما يؤرق مضاجع أعداء الإسلام والمسلمين ويروع نفوس الغواة المعتدين الآثمين أن يروا شيخا فتبارك الله أحسن الخالقين لا تلين له قناة، أن يروا شيخا بارك الله فيه وعليه لا تلين له قناة ولا تهين له عزيمة، يحيي في الناس سير النبلاء وصفات العظماء مثل السعيدين بن المسيب وابن جبير وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والعز بن عبد السلام، من هؤلاء الأعلام الذين امتحنوا في دين الله سبحانه وتعالى، ما ضعفوا وما استكانوا، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. الشيخ حفظه الله ورعاه يعمل لدين الله ولا يأكل به، اعقلوا هذه الكلمة جيدا، الشيخ حفظه الله ورعاه يعمل لدين الله ولا يأكل به. يردد مع الحسن البصري قوله الشهير: من أكل مرق السلطان احترق لسانه عن قول الحق. أورد هذا الكلام أورده ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة: من أكل مرق، والذي تشكل عليه هذه الكلمة فليرجع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا بدر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. من أكل مرق السلطان معناها حطوش مع السلطان، بالعرب الحسان يتفت حضرات حاله، من أكل مرق السلطان احترق لسانه عن قول الحق. قيل لأهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قيل: ذري مسادكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا وافتقرنا لدينه وعلمه وورعه. وهذا هو حال شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد السديحي. الشيخ كذلك ينطلق من مبدأ كرسه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء وحفيد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه إجابيا. الشيخ إخوة الإيمان حفظه الله ورعاه قام بجهد الدعوة إلى الله في هذه البلدة في هذه الأرض في زمن قل ناصروه وكثر أعداؤه ومعارضوه امتحن سجن أولي. نسأل الله جل وعلا أن يكون ممن قال فيهم وأولوا في سبيلي الذي يعرف حال هذا المجتمع الشباب منه خصوصا يعرف في أواخر هذا القرن الماضي يعرف أن كثيرا من الشباب كانوا منحرفين عن الصراط المستقيم والمنهج القويم فهداهم الله سبحانه وتعالى بفضله ثم بجهود شيخ مشايخنا. حتى الناس الآن يقولون الشباب بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشيخ العلامة أصبحوا دعاة محترمين بعد أن كانوا نصوصا محترفين. ولكي لا أطيل عليكم استسمح الكلام أمام الشيخ وأسأل الله جل وعلا إني داع فأمنوا. اللهم ارحم من قال آمين. اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأحسن خاتمته وأسعده في الدارين. اللهم إنا نسألك لنا وله صلاح الدنيا والآخرة مع كفاته ميهما. يا رب ادرع عنا وعن شرور مخلوقاتك. اللهم ادرع عنا وعن شرور مخلوقاتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نفسح المجال الشيخ حفظه الله ورعاه ولا تنسونا جميعا بدعواتكم الصالحة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله وصلى الله جزا الله هذا الإمام خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما وصفنا به حقا لا زورا وبهتانا وتملقا. ولو كنت عارفين ولا يقول يا الكلام نقول له أني ما نختار ويتكلم ولا عاده اللي به اللحية أني جيت المسجد إن قد ما نجي بيلي أنا دهين اللحية ما يقربني نبقي حد رجاه يعاوني على طاعته ويسهل لي طاعته. هذا ما نقد ننكر يا غير أم اللي ما يقربني إن واحد إذا قال لي قصيدة والله مدحني ياسر من مدح راجي من مولانا أن يغجر لنا وله ما قال فينا وفي حالنا وأن يجعلنا فوق ما يظن وأن لا يؤاخذنا بما سمعنا وما قيل عنا وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة نسر بها عند لقائه. جزاه الله خيرا على ما فعل. لكن هذا هو موقفي من المسألة حتى أني أتوالف أعراض الناس اللي تقول القصائد واطلع والقفان ندور الناس ما تفتح لي المجال أكثر تخلينا لا مد عاديين نبقوا مادة تتعاون معانا وتوف طاعة مولانا تعودوا كاملين مستعدين ان نبلغوا دين مولانا بالطريقة الطيبة ما يتخلف منا حد ولا ما كذا وان نعرف لأهل القدر لأهل الفضل قدرهم ومنزلتهم بلا شطط ولا غلو ولا إفراط ولا تقتير. الليلة درسنا لهذه الليلة وكلمتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستدور حول عنوان كبير أو تحت عنوان كبير هو خطورة الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هذا العنوان قد يعود ياسر من الخلق ما هو سامع به وقد يعود مهدد بالعذاب في لحظة به اللي ناقع فيه ومجرد يعود المخلوق فيه المارة معناها انه خزائن مولانا كاملة قيسته بالبلاء. اشبه اوقاتك وقتك خايف وارخص اوقاتك وقتك فالح. وقتك متقادلك الأحوال لك معناها أن البلاء عند منكبك والشر جاك، وقتك بيت فلوسة ولباسك فارغ ومريض لك رقاج والله مريض أنت وحالك متكركر يقرب للطف الله، وقتك أمورك ما خاصها شيء أنت معرض للشر، لأن الدنيا خلقها مولانا بط مقعور، خلقها سائلة، خلقها خاسرة، خلقها ما هي تامة، ويعبر عنها القرآن إنها متاع. معنى المتاع شنو؟ معناها اللي شوية تلحق به البيد القيس. إذا هذا هو كلامنا. كنا في ليلة الاثنين الماضية نتكلموا لكم على بعض صفات عباد الرحمن. يا الله ترجعوا لها كاملين اللي منكم ما كان حاضر للدرس يشريه. سابق يشري شمن الطنب يديروا في كرفه ومبراية يابسة. يا الله من اللي كما يغدي وينمي جسمه يا الله يتم ينمي عقيته دينه. الطعام ينمي الجسم وقراية الدين تنمي القلب والإيمان. ورقاش رب جسمه اللي له يتوكل التراب والدود. ونين يا ربي إيمان وعقله يا رب ما يحفظ له مولانا جل ما تأكل التراب ويحفظ له مولانا جل ما يعذب بالنار ويدخل في جنة عليا جنة عالية. وهذا معروف أنه ما هو متقال. أنتم فاهمين ولا ما أكون فاهمين؟ طيب القرآن الكريم والحديث الشريف المليان من التحذير من الأمر من مكر الله، وهنا ينفكك لكم. انا ما نبقي نتكلم للناس بالعربية لاني قاعد اهل بيت ماني متخصص فيه ولاني قاعد متخصص في شي خالقش من الكلام الشرش من الموريتاني يا كان هماد جيف ان حد عنده الله موس دافر يا الله يذكي بيه لعل شاته يزقلها ما يحاني لماس الماضين لعل تجيف هي مدرى باركك يا الراشد من مولانا ينزل لنا البركة لكن ينعدلوا ينين يعود يملأوا الأرض والقارات والسكان ولا يبقى بليدة ما له مرفوع في هذا الصوت يبلغ دين مولانا ما هو مزرق ما هو مايل شور اليمين ولا الشمال ولا هم المعارضة ولا الموافقة ولا الصفاقة ولا المجرونين ما هو قاع من ذا كامل لا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا من الشريعة. مولاها ما يكتب في الجرائد ولا يكتب في المواقع ولا يكتب في انتر إله انترنت وانتر شيلاني مخلياك انتير وتراتير ما هو من يلوقع لا هو كاتب أكثر يلي يقول لكم في المسيل كلمة سواء بيننا وبينكم متقادين فيها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وستذكرون ما اقول لكم. انا كانوا معايا واحدين يدعوا المولانا كانوا ناشطين جبروا عليها قدر من المال وغابوا، واحدين عادوا موظفين وغابوا، واحدين مسيكين غيبتهم الموت، واحدين عطلوا ما نعرف فيهم اللي قام نعرف من الصد علماء وإمة ودعاة الشباب وياسر من الخلق ما هو داير من الإسلام ما هو يعدل به رواية عيش به. هذا ما نبقى نقوله يا غالي حق الله، وهذا هو البين لمولانا واللي ممكن بعينيه بقلبه يعرف ان اللي نقول ما يعبر قاع عنه الأمر أكبر من ذلك. ولذلك ياسر من الناس ما يتحمل دروس بها اللي تمس بلاد الوجيع يختاري الصنة لكل عالم وكل داعية يا غير ما يسمع ولا درس واحد. لماذا؟ لأني مس بلاد الوجيع. وصلا يقول موريتاني يسمع كلام بكينك لا تسمع كلام وحقينك. أرقاشي موكك في الدنيا هو لا يخز بيك ان يخليك خيرك منه مخلوق يصقعك بالحق تقتل في قاعدين في الدنيا يا بعد هو معمل لكن لا الدول معلوم فيه لا ينهيك عن معصية لا تهلك لا ينهيك عن مضرة في الدنيا وفي الآخرة لا يدعيك إلى دين الله تسلم في دنياك ويسلم لك جسمك من عذاب الله يا لكن الإنسان ينعود ملاء من الذنوب لكن مولى الحمى رجاه ان تعود الحمى عليه طوال يعود مات لي شبر الطعمه وانتم تعرفوها اللي ممكن قط مترت عليه الحمى يعود طعمه السكر ما تريح الحلاوه ما يراه من درك كان السكر ما تريحلو السكر ما تغير مزاله بل مزال حلو يا غير المشكله منه هو يصيب بمرض ينعاد الطعمه الحلوه ما يراه كذلك المخلوق ان يمتنع عليه المرض مرض الذنوب يعود لا يجد حلاوه الايمان عادي لان قرأ القران ما يشبر إذا قالوا الحديث ما كذا إذا سمع درس في التنبيه ما كذا إذا هذا كلام مقدمة وخارج من معاني خارج من معاني اللي ما نبقي نتم نقوله للناس العامة بها الإله كلفني قدر من التعب وياسم الناس ما ولا يفهم ما ولا يفهم وما هو رقاش رقاش وأنا نختار الله الطعام اللي نقدره وكلوه كاملي والمعنى اللي نتقاده فيه كاملي أنا ماني جاي إياك نقري العلماء أبدأ ولا نقري المثقفين جاي ندور ندير على موشى يعود يتقاد فيها الضعيه مع القوي لعل يبقى مخلوق معلق بين السماء والأرض لسمعتوه وليالك اللود من العبارات اللي مر يعود ضحكك يا غير لا تلغر أنا بس طوله بعض الناس يضحك منه يا غير هو معناه ما يضحك هو يخلع اللاكي فرقاه ما بيشرب كينين نفاق كينين هذا اللي تستعمل لرقاه مريض يرين يفطل لرقاه يقول انه فيه الصقيع والله ما حرارة ولا يقدر يستعمل كينين به مرارته شي عدروا له الموريتاني يقضوا تمره ويديروا فيها نفاق كينين اياك انه لا تلاقي يتمطق فيها ما يرى مرارتها يرين يفوت يشرطها اللورة كينين وصل والطعمة ملاها حلوة معناها إلى حلاوة عليك العبارة بالمثال الطيب اللي ضحكك لا تغرك حلاوتها يا الله تتأمله معناها أراه إيالك جابت لك مرارة كينين يا غير هذا للدواء ليك المرارة عرف إنها للدواء وبالتالي لا تهقل عليك وتهربك إلى مرة عليك يا غير للدواء أنت تجيل الطبيب وتعطيه قائمتك ويقطعها ويدك ويقطعها والقال انه كان معلوم الصحة تقبل ويقطعه كل ذلك من اجل العافية والدواء فكيف لا تقبل شرع الله ولو كان مرا يقطع عليك لذاتك وشهواتك هذا فاهمين والله ما هو قادر نفهمه درسنا لهذه الليلة الامن من مكر الله خطورة الامن من مكر الله حد يعرف مولانا جل وعلا ما يفلش قالوا انك ينعود خوفك وطمعك مولانا متقادين تمرق الدنيا سالك وتعود عندك شدك تهرب به كيف الطير لقياب ورك يرين يدقدق واحد من ريشان وطيح والطير ما يتحط الواحد من ريشان وما طاح والطير ان يتحط الواحد من شريح تطيح الطير ما يقدر يتحمل يكون عود جنحته لاثنين يشتغلوا كذلك الله تعالى أسكننا في الدنيا واشعلها اللاشي من خطوة عدر النرواي قد تطيروا بيها لنشعروا بالخطر نأخذوا من دي المنطقة ونقيس واحدة أخرى نهربوا هذا الأجنحة شرهم الخوف من الله يغمى تعدى المعصي والطمع هم مولانا لعلهم اللي تقنط من رحمته هو كريم خاه منه لا تعصيه واطمع فيه لا تقنط منه هو كريم وأعظم من لقاك يجين عودوا الاثنين متقادين تسلك ومين تقوي واحد منهم على الاخر وتحط الاخر تسقط في امور الدنيا تهرب لا بد لك من جناح الخوف حتى لا ترتكب منكرا ولا بد لك من جناح الطمع حتى لا تقنط من رحمة الله ونين يستووا لك الاثنين معناها انك محلق وعند من تشعر بالخطر توخر عند المنطقة الخطيرة هل فهمتم هذا؟ إذن لا بد من خوف يمنعك من المعصية ولا بد من طمع ليك تمشي تتقدم هي المخلوق رواية ما هو طامع فيها فائدة ما هو ليجيس افني الشيخ مولانا ليك تشتغل وارعى من مولانا لا تنغر وقالوا من عوامة الله تعالى اللي ما تنتهى يعود له يدمرك برواية وتعود هي عايتك وتطلبها الغريب من قدرته عليه يزين بين عينيك الهلاك وتعود تطلبه وتدور الرواية وتتمناها وعاطي فيها مالك وهي نهايتك أصا اصلا مثل الهبل واهي رجعها لك عود مسيكين له يسافر والدنيا كاملة سفع جاي ماشي ناخد المطار ويقطع بي والله قاعد باساج لا باساج ماشي طوب زين ايشي يلحق السيارة واقف يقول لهم مازال باب خلاص يقطع جاي يقطع باص وقالوا موريتني اشرط ويتحج وطويل عليه كان وتمام شاب مرة مين يجي يلحق رفتة الباساج ويبقوا هو هو لحظة فات خلص هو فارق عليه الوقت وعجلة شواسي يقوم يصكك ويعيط للسمسار والدنيا يكسر عمارهم اللي هم زاد قلت الوثقة وترداوني وانا فتخلصتهم يعطيكم الاخرى وكاي كاي ومطير ترداوني فات علي الوقت وانا كاي وقوم يجن يتمه عالم الشيرين يجي قبر الوتع عدرت عكسي ده والناس اللي فيها اللي مات واللي نعطب تتجنن ما نامت يا ربي حامدك حق الله هم فرقوا يا ربي حامدك حامدك ثم انا كنت تصكك على الوضع اقطعت خوفك واعطيت وقتك ورغبت وسألت مولانا وقيمت متحزم ويا رايتك ونمت الناس وصككت عليها وانت محكوم عن شر القضاء لحد مولانا ما فات نعت لك العقوبة ما تفطن انك قيس البلاء ينعت ان مولانا لا في حياتنا ياك نعود ما نفلش مكر الله الى تي تمشي لا تفلش ما الله قاعد لا تيتريش تتقدى لا تفلش من لقد خارج من الوجه اللي اكل طعاما من وراها ما قد صح خارج اللي شرب شربه وراها ما رجع العاد خارج اللي سافر سفر وراها ما بقى له قيم خارج اللي تزوج وعاد هي نهايته خارج اللي تكتك يا ما قام إذا هذا كامل اللي في الدنيا هو عبارة عن بلاغات رسمية واللي تسمعوا في الخرق هو شمر التعمار جاي في المخال ويالله ملاحي تم قلبه لا واقف ما هو عارف أن تجي فيه الشرك هذا حق الله والله والله ما فهمته ما فيه دقيقة ولا وقت اسمعوا البلاغات واسمعوا الناس اللي علاقاتها ياسرة انت تعرف الناس اصحابك ياسرين وتعرف ياسر من الغلط تم كل لها جاي خبر على ان فلانك مات فلانك راه ورد في حالة مستعجلة فلانك راه هو كذا برت فلانك راه نجز فلانك راه خرج له كذا لهو لك مصائب بقدر ما تطلع على الاخبار التي تنقل لك البلاء جايك في العالم وجايك ومحيطك وتن على ما هتلاحقك منه شيء هذا من التعمار اللي يلقف القف والنار مسدية فوق راسك من البلاء تفارض عليك تعقب الجعمارة دي انت اللي واحد من هذا الرنكام البلاغات يعني تسمعوا لك البلاغات الشعبية وهي لك تدل على ان الدنيا ما هي خالقة تعرفوا بال الله البلاغات الشعبية ما ثلاث خالقة انا ما عاقب اني اسمع اذا اتمر تاني بال البلاغات الشعبية الشعب كامل قايم العياط فيه لو مالك فلانة تسلموا على فلانة وتخبرهم شوف الناس تسمع الخبر وتوه وين قال لك فلان وخا البلاغ البارح لهلو في البادية الفلانية والقرية يسمع هذا من الناحية يا غير مولانا ان انت لله ما يفطنك تعود المسألة بين ايديك ولذلك انسان اللي خرص به عينيه وعينيه دار بيناتهم الخنافر ودار فوقهم جبهته ومع ذا العين تخرصك انت وتخرص البادية وهي قاربها تشوف الخنافر وقاربها تشوف الجبهة قال لك يا دكتور انا مثقف انت مثقف عندي اكبر شهادة شوف شيخ نافرة ما قد شفت يقبلوا المرأة لا ما يضحك هذا دليل على قدرة الله وعجز المخلوق ان في ذلك لعبرة لمن يخشى هذه دروس يفهمها الطفل تفهمها المرأة يفهمها المثقف يفهمها الانسان ما كذا تسمع في البلاغات فلان يسلم على فلانة ويقبرها بان فلانة قد شفي ولله الحمد حسب لغا حرف فلانه الفلان يبلغهم ان فلان قد قدم من سفرهم الكونغو والله من امريكا والله من كذا سالما عالما الحمد لله حس خبر اخر فلان يخبر فلان بفلان بانه كذا كذا حس خبر طيب تمني تعاقب لك معاش من البلاغات الشعبيه فلان يخبر اهل فلان ويبلغ اهل فلان بان فلان قد انتقل الى جواد ربه حس بلاغا فلان يخبر فلان ويبلغهم بأن فلان قد نقل إلى كذا كذا وقد حول إلى المنطقة الفلانية لتلقي العلاج، وفلان قد قابل الطبيب وأخبره بخفة ما به، حس واحد آخر يخبرهم بأن عليهم الدعاء الصالح ويلتمسوا له، وفلان قد عادر العاصمة متجها إلى كذا. لهجالك بلاءات تتعاقب هي ومسرات، ولهجالك القرآن يقول وأنه أضحك ويبكي، لهجالك أضحك مقابلته يبكي والدنيا متكركة. هذا كله كامل آيات من الله مبثوثة في الكون تسمعها ولا تختار تشوفها. شوف المبدي اللي تمشي المبدي وهو انت قاع، ما هو سوي ايه من ابتمرتي وقلة الفضة، ما هو سوي هذا من قلة وتا، ما هو سوي انت من اولك مخلوق زحف هذا يوحوه كالعين وبصيان ومسار مولانا مخليهم له. واحد هل يتمنى يعود عنده الصيان يقوطر عليه؟ واحد ما هو قاعد يحكم وش هو زين ومدقال، وهو لابد داره من يدي الشار اللي ويدهن وجيم يلوض الاجنبيات والزنا والظواهر ومخلوق اخر شاب صغير ما يقدر يقلع عن الحولي به البرص قابل من شبهته الاكرام. امر ما بي يكون تلعت وجهه وتكش تم يعوز ولا نحن كذا يعاد داير على وجهه مترك الكل. ما هو خوفه من الله، خوفه من العار، خوف من العار. ما تعود في نعمة ولا تعود مصدق الصلوية، ما هو لك مخلوق من عترف في الشارع وفي المبدية. شوفنا شوف نعمة مولانا علي، شوف يا الحاكم مولانا عنك من البلاء. تبينين قال لك فلان اكتر راسه اكتر قاع راسه، مخلوق يسلط مولانا على راسه ويجي الشيطان اني قاع يكتر راسه. وواحد اخر كتروه النصوص، وواحد اخر هامه يكتر راسه. هو لك مخلوق تم يزين له يعني قاع يدخل النار، لأن المخلوق القاتل نفسه بلا هذا لا يشم رائحة الجنة. هو الجنة ما فارتهم الليل ولنها، وينبعث يوم القيامة ثيد لا اللي اكتل بها راسه، لا اللي اكتل بها راسه يجي يوم القيامة متبع لشه. شوفوا هذا قتل نفسه، لأن نفسك ما يتابع لك، ما يتابع لك، ما يتحكم فيه. اذا شفتم لا يمن مكر الله اذا القوم الخاسرون. ياك عين وعورة، ياك فم وطايح، ياك وجه وعوج، ياك فيها امراض، ياك ما هو طبيعي، يريد يشيل وجهه يخلعه منه، وفيه اللي فم وفيه رايحة ما يقدر يتكلم عن الناس به يخنز الفم، وفيه اللي ماشي منه النجاسة الى طهرها تم لا ماشي ما هو قادر يقعد مع الناس، وفيه اللي ماشي منه البول ما يقدر يقعد مع فاطمة الناس اللي نسس ماشي منه، ومع مالك الملك يستر ذا كامل ويرطح ذا كامل ومخليه كامل. اذا ما يفلش مكر الله الا القوم الخاسرون. اذا لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. الغريب حد منكم فطين يفطن انه مكر الله، والمكر ما هو كيف العذاب هكذا، خارج عذاب اللي يشيك طقته وخارج شي يشيك بشكل ظاهرته نعمة وهو الدمار. انا قلت يوكر الطعام، هذه نعمة طعام طاق والله صالح، ايوه زين زين، ايوه هذا برافة طاشي ده، هو يتمثل انه جاي يتكاهز وهو يعود سم له يجيبه. هذا هو المكر، معناها جاك بجيها ما تظن ماشي انك لا يسافر ولا سير عندك وانت له تدمر في السفر، هذا مكر الله. اتظن ان مولانا ناعم عليك وهو له يهلكك، اتظن انك لن معدل زي واحد يعود كارط لحيط والكريط اليوم منتشر بشكل غريب، لنستات للي ينباع منهم للزمن يفحص، والواحد يخرص الملايين وتقول له والله إلا كرت بعد يا هار، ما نعرف انت عقوبتك عند الله شنو، ودور انه يسأل سؤال يقول كيف كان رسولي، انا مالي نقول اشهد ان لا اله الا الله والله وان محمدا رسول، معناها مرسول لي من هذا المرسول لي كان يكيفته والله ماني كيف، كان زينة عنده اللحية والله ما هي زينة، كان بلحيته كبيرة وتملى بين مناكبه. وهو قال مولانا انه اخلاقه اعظم اخلاق عند مولانا اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخرس ويقلع يقول انها انا ياك موز هين عندي وهما ساق بيتي انا وانا حر فيه وتجي المرأة وتكشحنها يقول لها الشريعة دي عليك الباس يقول لا انا حرة حرة شنو هي حرة قال مولانا ان الحرية الا وقتك تابع الشريعة يعني تعود معدل قال لك مولانا انت حر وني تعود متعاقب على اوامر مولانا ما لك حر انت عبيد مخرز وخازيك مولانا حيا ومجتا ويعمل موريتاني ما قالت هذا ومعدلتك انك شريف اعرف انك عبيد مخرز وعقوبت واخرس منه يقد بعض منكم يقول لي الحرية حد ما تنص على غرضه وتقروا صايب أصحاب صورة آل عمران إن خالق أمرأة والغريب إن الزمن اليوم حرية الأمرأة حرية الأمرأة وعياط الله الأمرأة اللي هي تعدل جمرأة ويتكلم على حريتها يجي القرآن يقول إن خالق أمرأة قالت إن الحرية لا الأمرأة اللي تعود مستقيمة على ذي مولانا لك هي اللي حرة أما ذي اللي عاصية ما يحرة ذي خادم مخزة خازيها مولانا يعملها من تولي يقول قالت امرأته الاقتراح من امرأة وما قاعده القرآن مسيني تحت يلقالت حد قالت امرأته عمران ربي اني نيرت لك ما في بطني محررا قالوا هذا ينقرأ منه الحرية بلغة الإسلام شنقال انك تقد تعود عبد للشيطان وعبد للطعام وعبد للشراب وعبد للزلزال ولا خارج حد ما انك مخين سمعه يا غير إذا أطعت الله فأنت حر حر مرفوع الرأس ولذلك حتى الميت المركض الروح ما تخضعه يتصلي على الجنازة تم لا واقف لأن ما مسموح لك تدلي رأسك ما هو لربك الذي خلقه إذن المكر إن تنقال أمر مكر الله المكر في الأصل هي اللي يقول مولانا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هو معدل ويخادعها متلوصيص يا غير مولانا قاعد مدبر الامر لا يدمره هو بيد الواحد فيه لا يعود جهده هو الخاص الخالق واحد يشري اطور سيارة وهام ويتم يقيس بها الاحراس والمناسبات ولا يبقى بليده فيها معصية مجاز ما يعلم باللي يعلم به لي توطع عليه الوتى وتحصر الناس لا يتوخذوا من تحت هذه 30 مليون عتواطي عليك ما اعطيت الفقراء وعدت تروض لشبه صورة تعصي بها ربك وهايلة يوكلوا قيام الحصلت شريت بهم الوتى همك تعصي الملك ومقاطع الناس يقويك على المعصية شوف يمكر بيك الملك ويشعل سبتك هي نهايتك هل فهمتم هذا ولا ما فهمتم واحد من لما ينعدل الرواية وكظها يجيه بلاء ما كان يقوم هل مكر لا يا من مكر الله هذه لا يشاهد فاش قال مولانا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون شوف وزارة ترك التنمية الريفية وزارة كبير عندها بلجة يغارش عندها الأرعاد والمزون والمطر موريتاني دولة مسلمة وفيها الأولياء اللي كلها أنا زايرك ارفد راسك وارفد كراحك هذا السمينين يقفروا الملك القرآن نيتر يعبر عن الصحاب يعبر عنها بأنها مرسولة ونيتر يعبر عن الرياح يقول لك هذو مرسيلي ما هم ماشيين كضوا هذا الملك خاضع لأمر الخالق إن يحرك ويقيم ولما يحرك وما يحرك يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر يرسل هي رسالة هو مرسول صحاب يرسلها الملك ولما يرسلها ما يحرك الرعد اللي صوت يقول لك عنك هو خايف من مولانا هذا الصوت اللي يخلعك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هذا الابرق اللي تراعي فيه طير عينك وتقول ايه بر ما تتراعيش ان قالوا يكاد ياك الابرق اللي يخطه بصرك خارجين وحدين جايب لهم صاعقة لا يبيدهم بيه. معناها الملك يتحرك كامل يتفاعل، ياك ما تفلش في لحظة ولا دقيقة. ثم لو فهمتوه ولا ما فهمتوه. يقول إن أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. معناها من دا كان فيكم حد يقد يفلش يجيب له مولانا البلاء وهو راقد، واحد يتكي ولا يقوم، واحد يشيه الليل يروح عليه الليل وهو من فوق الطراء ولا يعود عليه من ويكون وقوف عليه ملائكة القبر، جلاه يقطع المبدية لا يشرش من كسكس والعيش ولا يعشر خطار ويتقروح وحارك عليه للسيم البحر تم عالب شني ترط ممرده والله يتعيها. لو المخلوق مات لا راعش ولا ترى فايق على الناس، لو بارص عيني لو ملك الموت انت ماشي عن الدنيا ظن انه الجراق بعد دقائق له اهل الدنيا متعايقين هو مرقت الروح والطبيب ماشي كيس ما في عنده الله يواز، لان الطبيب في رقبته حبل قاع هو من نفسه. اذا دفعت شهر الطبيب اعرف ان الطبيب امه اللي مجيه كيفتك انت. وليالي كمان رجل الطب تسول عن الطبيب الدكتور المتخصص ينقال لك ما وهون تقول لهم لي يقولوا قالوا له اليوم ما اطلع عمال وما هم صحة، ياكين قال لك انت ما انك مصحح ولا الجاي وقاعد دور يعاونك ما هم صحة. اذا لو ادرك الحد ما يمرض، ولو ادر الله القوة ما تتأثر ولا تتعطل، تدفع ببطك ينقال لك هاي الوتر هار قال لا ما بي قاعد تقدي حتى انت ما بي تقدي تقدي الله شرشي ما هناك والامور النافعة انت مكريه عنها من يوم اللي خلق. قال فأمين اهل القرآن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نايمون، معناها لا تفلش لعل يجيبوا لك البلاء وقت رقادة. ولذلك جاء في السنة ان حد لا يتكي يا الله ما ترقد يقوم مطحة لعل تعود نهايته، ونين تعود عليك جنابة حاول ما ترقد ان يتنزل لعل تعود نهايتك. الناس تقسلك غسل الموتى وانت جاي المولى عليك الجناب، خارج الملائكة وقتك عليك جنابة ما يدخل عليك مكان، والميت اللي يموت ما يلا يدخل عليه امر نفسه ولا عليها الحيض ولا حد عليه جناب. يا الملائكة خارجة طائفة من الملائكة مقربين حد عليه جنابة ما يحوز عليه الملائكة بهاللي ما هو كامل الطهارة. حتى ان واحد ينقال له حنظلة من الصحابة رضي الله عنهم تمرين قام العياط على ان الناس يلا تمشي تقاتل في سبيل الله، قام الراجل دافع في القتال ما تستحق راد مولانا تقاتل مع الكفار كتروه. تمرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انا قال لهم شفت حنظلة يغسلوه الملائكة. يا اهل عرفات ويا اهل موريتانيا ظهر لكم ان اللي منها مات عليه الجنب من لا يغسلوا. هاي مدة دفاع دفاع تسابق للموت في سبيل الله، واحنا نسابقوا يا كان ما عدلنا شوي من هذا خروج الدنيا. واحد تلي حقوقه 70 سنة وثمانين سنة تقول له انت ماذا قدمت لدين الله؟ تشبع ايش عالم به بقى اولك الصلاة خربان، الصوم خربان، الحج خربان، المال ما كذا، العيال ضايع، اولك مخلوق مرتفت ما هو في طاعة الله. هل بنيت لله مسجدا محا يا غير قاع خارجة مساعدات نعطات اللي مسيت كلته؟ هل بنيت محضرة ما انا الله يا غير ما يجيش المحضرة ما كلته؟ هل انفقت في سبيل الله ما انا الله ما انا الله اللي قبضش من الاموال باسم الضعاف وكلته؟ وننشر اسعاف ببلط زقيمه والقديت كامل نول مو نقبل دروع توسيته. وهو مخلوق رافد مصرجي معدل سير صرج لا معصية الملك، ومع ذا ينصبوا عليهم ميها هو خرج من الدنيا لم يتطهر ومصبوع عليهم ميها هي ما تصقل من الذنوب ينيكم ردة قديمة على الله بها. تقول فاهمي ولا ما هو داخلكم قاع فاهمين اهل القرآن ياتيهم بأسنا اهل القرآن مدة متقرية ساكنة. قال مولانا لا يفلشوا لعل نقبلهم في الليل. ولذلك يقولوا موريتاني طيحات الفجر هما يقولوها قضية السراك أرعم لي لعل يعود ليلك هو ليلتك التالي الطهر وذكر الكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد وتكي على زرك العربي واستقبل القبلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. إلي يعقب يقول إلى أقبضتها أرنا أقبضتها أرحمها، إلى رديتها لي أحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. بهل مولانا قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيها اللي يتكي مراقد وينقبض فيك التكي، أرأى لا تعود رجلتك التالية، لا ترقد إلا مستغفرا تائبا متصدقا متطهرا مستقبلا للقبلة ما أمكن، على سرك العربي على حالة متهيئة، لعل يعود هذا الفراق بينك وبين الدنيا. هذا يصم الناس اللي الشبعينين يتقرع ويصمكك بالتقرع يا ابو اشطاري، اشطاري انك انت شبعان اقول انا مالك من ذكروا ذي النعمة، مالك فاطل انك ما تعرف انت، ما تعرف انت ان دار الموسى على رقبتك. ثامنا في القرآن ياتيهم بسنا بياتا معناه في الليل وهم نائمون، والله ما اللي يجيهم البلاقة اوحى اوحى لك الناس اللي تتخرصها مرة تم ماشي مع الشارع يوم لك راجلين متناطحين معدلين عكس ده راجل يتم قو طريقك ينين يلطم روحه يقول عفوا عفوا انت تعدى العكس ده اللي شي من الوتان وعدل كونستال تأخو يا الله عدل كونستال بين الرجال اللي تناطحون البدية كلهم يعمك ان يعقب الواحد يخبط الاخر يقول له عفوا ما كنت راعي الا من شده الدفعه كانوا ما حصلش قابل عليه طرد عدوى الوقي عدوى عكس لها الوتات طق طق كلها ويط ويط ما في القابل يعطي الاسبقيه له حمير صار يطق طق طق ويتموا معهم عالم مشينا وارم خنفوسي ماشي بالشور خنفوسي التمر يصار لك ماني شاد معاكم انت رزقكم نين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها انا دابة ومخلقني الملك ونين دار لي كرش معناها انه ما عدى الكرش يكون عاطيها شيء داوي لوالك الخنفوسي ماشي بالشور ولوالك بودوات مقوطرة من الشور ولوالك النمل مقوطرة من الشور ولوالك الفار قاع ماشي قاع يلعب والكلم ماشي والمشوشة يتراصه وهذا كان متخلط معك انت منبهر ومنخلع وبعقلك ومعدل انك مثقف وده مخلوق اخر الله رمه بلا عقل ومع ذا ماشي متسع طارح مولانا في قلبه اعلن ويذكر على مولانا الرزق شعل راسه بالشر ان مولانا مالك وهو المقدر هو الرازق او من اهل القرآن ياتيهم بأسنا ضحا ضحا وهم يلعبون اضحى يلعبوا يرقصوا اشطاروا شوف الناس متطلصة مديارة شربت تاي دارت النعناع وشربت النشور ما هم شيء والواحد تقادته يشمر عليه ودار كوستين ودار حبالي في رقبته خاص ولا أحد يربطه وقيمه كلها يدفع ويدفع انت يلقاه يسعاره فيها اللي يموت في التورس وفيها اللي يقعد يهبروه وهو متألم لهم رجع له له ما هو عارف وفيها اللي تمني كي يعيطره وفيها اللي تم قاعد يهبروه يكون الجز مثل قاعد ضاحنة لهوالك مخالق تشري ومع الحال متكهرب انت ما تعرف بس الملك جايك من وين شي تنب له القرآن يقول فأمنوا مكر الله هما فاسين اني ننتقم منه فلا يمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون ما يفرش مكر الله وتدبيره وان قد ينتقم منك بطريقة لا تفضلها يكون مخلوق مبرك عند الله لا قيمة له. بعض الناس راكين تسول وتقول له ايوه شو ماشي الحال يقول لك زين زين زين ماشي ماشي شرهي لانه ما خاصه الفضل لا خاصه يركب عليه خرصته الدنيا اللي لقيت حق الله هذا وقت الدقادي هو وقت القبيض اريد تدخل المرضى هي مثارة النعمة لا مثارة المرضى الدنيا مرضى والمربط دائت وتعرف المربط ولا ما تعرفه بلاد الأغنم اللي ينباع فيها والبقر والحيوان مارو مشاجين وبوسوات كله فيدو السكين وموسو له مالك الناس اللي تشبه كاملة تخرصوا في الأغنم هذا اللي توت وقال بلقان له مالك هو مولانا مخطر البلاء ولما اسماهم جايسين يا غير شابر العافية وكل ما عاد الواحد متقدر الأحوال أولك يقرص الأول وكبش يرقص هي لكن كبش باش لأنه يرقص ذيك ومقسنه لو كانوا يصقلوه بالصابون وما رين له كلشهم الورقة والمحمص خالص والمحمص كامل ياكل كبش بكب هذا بربعين إله بي يا هو لك السمين جاي البلاء وهذا طعيه مخفف عليه البلاء معناه ان الدنيا باش تقادت لك بل من جو كماس البلاء ما نعرف كاكم يا فهمتوه ولا ما فهمتوه حتى انك يعني تعود عندك الدنيا اني ان شاء الله ارك الباسه بزين وسرواله بزين وكذا يقول السراد لا كامل نادم في شيء لا كامل نادم في شيء وله مالكم الا يحاربوا به ولو در داره ومن درا كان كوتو دقتو دقدق وفمه كانوا معلوم وذا هوالك السراق لو در شيء وشو يقاون وشو الطماعة وشو دوان وشو اهل الضرائب ويتم يصب عليك مولانا من الوكالة والله قافة يلين جنقع وتم لا توصيهم قول لهم إذا قالكم عدني هون قولوني ما قد جيتهم قاع به اللي دور سلاكة به المال هذا المال عاد عليه جحيم يعيب ويداين والناس تمقذوا وتمربر من تحته وتلوذوا سمعته ملوثة وقربوا ما يقدر يطمان والدنيا جارال الغرار بينما الارقدارك يعني تعود فمها قاع طايح وقوتها مدقدقة وفنقر تحويطة يعني نتوقوا الصراق لهم انت لا انت قبال مصحصح يقولوا اوه هذا ما فيهم شيء القاع اللي فمهم طايح وقوتهم طايحة هذا الخلطة ما فيهم خمسة شيء وتمانك بيقالهم يجيبهم بولاية لو انت قاع الصراق متفقين كامل انك انت يا الله يخلى لك حالك لان ما فيك صبه انت تغلى تمزمز وتقول يا خوتي يا ما وساوي انت قاعد للطالة تالي الخلطة الاخرين بينما التمين يقوم عليك العياط تفرق زينة والله تجنين خالق دار ملاهلة باسمين جابوا لها وتف الليل وقبوا لها سلسلة من الحديد ونترت قاع ثم قرانش وطيحت وحاست على الفمرة اخرى وطيحت وتم ما هم عالم مشي الاول متر القفرة جاتوا ما ادخل قبط الكريك وكريك نكريك وقلبوا لي يرقبوا لي هو لكم ادخلوا لي من قبضة هذا اللي قوى سبت وعاد يلوذروا وذاك اللي يطعيف قاع يشعل والله نوع من الطمانينة قاع ما هو فاطن ولكنه لا يحمد الله ولا يشكره ولا يثني عليه اذا هذا النوع وملاه يتكيف دار ويقول لك جايب له قفل ما يسك ما هو في ألمانيا وهذا يا خي مشيه لي واحد من أمريكا وهذا من أمريكا اللاتيني تم لا يبقى لاتيني ما جبته اللاني نمثل السبة يقول مولان لص فيقابل قوة مكره بمكره لما قد شي يوقف أعراه لا يمن مكر الله إلا القوم خاسرون هذه الوحدين جايتهم الآفة من الزين الديار قال الواحد يقعد في دار وبليل موكه ومقفره ومتقاد ولين خرص على زرور تيت كله رأنين يقول له حد يذكر شنو يقول احنا ما قد يدخل اي نحن اخي الله اللي مشوشة الله هو الشيطوه من الطيور يقول له ده هو حس يحرك ياخي ما قد صح هذا القفرة بلا انا ارقدي انا جاي من نوع من الاقفاض ما قد تسك عنه هو جاي البلاء ما هو فاطر به اللي فارش اللي الدار قوة وانها مولاها ما قد يدخل عليه ايش القرآن يقول وتنحتون من الجبال بيوتا آمني فيكم محدين تكلوا علنهم الديار فيهم محدرين من الجبال حجرة معدل فيها بنيان ومفصلة على شكل البنيان وتكلوا عليها ان جاهم بلاء الله وخوهم بيوتا آمنين بهم للبيوت في واحد انا خراني يقولوه تاكلين على الحريث انها زينة بعض الناس ينتظر حريثه وعود الزراعة زينة وشرديه زين والنعناع لباس فيه ما ادري قد يخاطب قاع نهورك هو منبرك ايش القرآن يقول اتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم القيطنة صالحة والحريثة صالحة وجرديه متقادة والمماشي خر عندهم من يفرشوا هذا يجيهم البلاء ولو كان يتكلوا على الديار للموكات يجيهم البلاء واحد آخر رئيس وملاه من الدنيا وتابع للناس الدور عنده شيء تلمولانا له يجيب البلاء يزين بين عينيه انه ينبرز ويركب وينعتر الناس انه ما كيفت الناس ما شفت بعض الناس ركن يركب فوته زينة تعواش رقبته هو لك هو خلق طاعات لا يتخسر به الله شدة الشعور بالنعمة والتكبر بها على خلق الله. أيوة ني تعود قدامه وتيتس قيرة وضعيفة يصون عليها ويصمكها وني يترفت عليهم ولاه يحمر فيه العين كي الله يقول له قلت لك كوها والله دي الوتنة هي موطيها عليك ما تلي رائف الكون إلا أنا فختلو تيتل عنده ويعود بقر وياسر إني توخوا من قدامه الوتى من قدام البقر والله توخوا من بيناته ينصقوا ها ده مجنون لا يتعطب علي ذا البقر ده ما تراعي شي ده ورق لا يخصى في الأرض به اللي عايد البقر في ياسم نوديشن ياسم ناس وزي وفي قدر من الأمور ظاهر لأنه مرق ياسم الفضة أولك المخلوق يعيش على الأرض طاغي ما تري راعي في الوقي هذا كامل من قلة اللام اللي في الشم مكر المليك ونطمئنان إلى الحياة الدنيا. شفتوا هذا النوع واحد منها خارجين واحدين أخران جايتهم لا فما هم من هذا ما بهم الزراعة ولا البنيان ولا بهم كذا لا الواحد قاع باش ارتكب المعصية يجيه الشيطان ويقول له ما غادي لكش ومولانا ورق من غرائب صنعهم أولا الإنسان اللي يعصي مولانا المرة الأولى ولا كان يعصي يخلع يخلع إلين يعصيه مرة أخرى ولا يجبر مشكلة يخف عليه الخلاء إلين يرقد ما صلى ولو ما خسرش فيه يقول أنا قاعد لا أبطيت ما وزيتها دائما كنت نقوم ونوعف لوقات ثقيلة أنا قاعد يبان ترك الصلاة ما يخسرش لمرة تتبرج وتعدل الفواحش والراجل لهوال وما خسر شي جاء البوتيك لهو ياك النهار باع قاع بيع ما ينسك وقيم شار وظيفته وتمني وتصر عليه قال انت كنت مدير اتوزير وكنت عسري خطوطك بسيطين عد شنه السماء يقول له الشيطان شفت شوف يقول له الشيطان انت لا برتيت وتو فاتك الفرصة تم لا اعصي مولانا واعرف ان المعصية دور تزيدك ما تخسر سبه انها خلعوك اهل الدين وخلعك القرآن وخلعك الحديث وقالوا لك واحدين ان هذا محالي ما اخسر فيك سبه لكم الكفار قاع عاصين ومعدرين والصحان ما توقف عنه والحال ماشي اخليتوا اخليتوا قاعد سوى قبل ذرعتكم من الدنيا لما رأيت عدى الفواحش وتتبرج تعالوا قاعد تتزوج وتعود وتفرق زينة وتفرق شيهاني وتتقدر الاحوال يقولوا اصحاباتها صلى يبقينا وتو هاد مليك كيف يجيره وعكا وعاد بتباعت تقروحت وجبر شمونك عنده وعاد يا عمات لا تلي الشكل واحنا قاعات مترسمين اقبوا وطياتها كانكم تشبروا يا جبرك وتموا المخالق لا تعين في الرواية اللي هي ومتقدرهم الاحوال عند من ان يشعروا بالتمانوك اعلن ذي المعصية قاع ما كيف تشوي الحال ماشي ياك هو وقت الانتقام. قال مولانا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مرة قال واحد إن يعصيه يعطيش من الحياة ما كان عاطيه إلى عتما تجبر الأولاد يصبهم عليه إلى عتما تجبر الدنيا تمتلى منها إلى عتما الملك موظف عتما موظف يا كرعة ليك شركة معناها لا يتسمم إن يتعود كبش كبير ويوحوا عليك الموس تقول معايا ولا ماك معايا هي اللي يقول مولانا جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم مرة ني تنسى قال لك مولانا ولا تجي من زره ينفتح لك شي قال مولانا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم بغتة تم الواحد ما هو عالم الشنين ينتحرطوا وفلان مالوا لا مات قاع ولا عرفنا مالوا جاتوا السكتر قلبي من آدم الله جاه المرض الفلاني هي اللي يقول مولانا جل وعلا موضع آخر يقول جل وعلا ان الناس يقول ام حسب الذين اجترحوا السجائر وفي الايه الاخرى ذوق اللي مملي العياب الله مكر السيئات ان يخسف الله بهم الارض ان ياتيهم العذاب وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون وياخذهم في تقلبهم فما هم معجزين وياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم معناها يفلسوا فيه وهم يعدلوا المعاصي ومع هذا يظنوا الحال ماشي ما يعرفوا انا انت نهي ندمرهم واحد يتم قاعد هبوت يقول يطيح ليه زقيبة ميتكي يعود قاع ذي اللي شايب عمره زقيبة ياك جابت عمره الوتن وهذا جابه مر صنديس وياك جابه طعام وياك جابه خارطه واحد وواحد جلاه يتكي طاع واحد جلاه يجري عاد سبته إياك ينبه إعلن لا يأمن مكر الله إلا القوم أيوة فيكم حد ترى لا يفلش مكر الله قال مولانا عن أهل الجنة الله يجعلنا من انت لا يعدد ان مارته الجنة اللي في جنات مكرم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون المارته الجنة يعني تقول تختار تعرف أهل الجنة خرصهم كانهم فالشين يعني نشوف المخلوق فارش ومرتاح هذا من أهل النار ولين تشوفه خايف وهو يطيع الله على موذرس ياك عرف ربه الدليل عليها شنه مقابلة جابها لنا مولانا إن يوم القيامة أهل الجنة وأهل النار لا هي يتكلموا بيناتهم تو معايا إنهم يسولوا يسولوه الجنة يسولوه الجنة إن قال له الجنة انتم حالتكم كانت في الدنيا جنة يقول وأقبل بعضهم على بعضين أهل الجنة يسول بعضهم بعضهم يقول لهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا في الدنيا ما نقادين نفشوا عذاب الله تاركين المعصية ونعدلوا الطاعة خايف من مولانا لعل ما يتقبل منا ولعل يعذبنا ما نفرشين هاي ما لهم أهل الجنة إنا كنا قبل في أهلنا معناها موجودين مع أهلنا ولا خاصنا شيء ومعنا خايف من عذاب الله ما نفرشين إن نعمل على طول ما يراه اتعالوا الصالح للنار قال إن مولانا في حزب عمة قال إن وأما من أوتي كتابه بالشمال عيد العصري أهل النار وأما من أوتي كتابه بالشمال معناها وراء ظهري وراء ظهري قالوا يقبلها بيد العسرية وتوخوله من قاشوش ونعود يقرا كتابه مبرمرة به وراء ظهري شو يقول فسوف يدعو ثبورا معناها يقيم العياط من وراه وخلع ويصلى سعيرا هو كان شواسي انه كان في اهله مسرورا اهل النار قال انهم كانوا في الدنيا مرتاحين ومتموكين ولا في شيء مخممهم وطاع لهم قاعد الناس اللي تذكرهم مولانا ولما لا يخلعوا بينما اهل الجنة ذو كانوا في اهلهم مشفقين وهذا في اهلهم مسرورين عقوبة المسرورين عذاب الله الدائم وذو كلي خايفين من مولانا عقوبتهم الاستقرار في دار النعيم هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ولقى كامل فالش ومطمئن في الدنيا اعرفون لا خير فيه ولا قاس يعدر طاعة مولانا ويترك المعاصي ومعلى ما يفرش عمر بن الخطاب سامعين بي والله ماكم سامعين يبكي يبكي يبكي خايه من النار سولوا بعض الصحابة قالوا يا عمر انت تبكي بكى قالوا خايه من عذاب الله قالوا عذاب الله وانت بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومعلى فينا احنا واحدين يقول لك الواحد انا قد تضمني الولي قال لي ضامنك على مولانا قول له من درى الولي من ضامنه قاعده هذا صحابي ضامن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال مولانا وما ينطق عن الهوى ومع ذلك يبكي خايف من النار وهو مبشر بالجنة تمام سولوا الصحابي قالوا يا عمر شبكي قالوا خايف من النار قالوا وتبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قالوا لعل ذلك على شرط لم يقع قالوا لعل عود مبشرني به اللي ثم مارة وذي المارة تعقبت عود ما يفيا عود من أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب يا غير ما يغرك لعل تعود مارة كانت فيه وعقبت ما ثلاث فيه أنا قاسي قد عود أول النهار من مقربين وفعقاب النهار من أهل الجاهي أنا قاسي تتقلب عقب حاله بين الليل والنهار وبالتالي ما يقدر يفلش تو معايا والله ما أخذ معايا إذا كان عمر مبشر بالجنة وعنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ما قابله منه ومع ذلك ما هو قد يطمئن من درى شريه طبعا نحن نكون فضل الملك النبي صلى الله عليه وسلم كان به الخلعة من مولانا خلعة من مولانا قالوا يسمع من صدر صوت كيه المغرج الفارغ ما لكم تعرفوا المغرج داركين يطلعوا حتى لو تحسه وديد فيه صوت ما هو عادي كان يسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل المغرج الفايض طالع. يقول وين؟ يقولوا لهم الشدة في خوف من الله. قالوا بعض الحكايات ان جبريل ليه طلعت النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابع فوقه، قال انه تم يهوال جبريل يبكي. جبريل تم الشكل مولانا وانت هو للسهديني هو الملائكة المقربين ومعايا دمعتك ماشي شبكيك يا جبريل. قالوا خايف من مكر الله عليهم. قالوا خايف منه تعاطيك مولانا يا كذا. قالوا بي اللي ابليس كان يعبد مولانا معاك جاب له مولانا ابتلاء ومكنت فيه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. كيف؟ قالوا نفلش وأنا نعرف مخلوق كان معايا وصجروا مولانا إلى اللعنة إلى يوم الدين. مات لحد قد يفلش ولو عبد الله ولا داروا معس في السماء والله داروا في الأرض ومشاروا الدنيا كاملة إن عذاب ربهم غير مأمون. انتهى الدرس. تبين ياك اللي فهمتوا كاملين ياك اللي تقديتوا فيه. يحاول كل واحد منا يتوب المولانا توبة صادقة وينوى انه مات لا يعصي مولانا ما بقي حيا وانه اللي قد عدل من معاصي تايم منها وفي المستقبل قافل ملفها كافي قدحها ويتم يلح على مولانا يا ربي اهدنا بمن هديت ويطلب من مولانا ويأمنوا يكانوا لعل يعود قاع مكتوب في لائحة ليلة القدر الماضي.